صوت العرب من القاهرة يقدم أحلام في دنيا الأقدار. أحلام في دنيا الأقدار كتبها للإذاعة محمد عبد السميع أبو النصر. الموسيقى التصويرية محمد نوح. أحلام في دنيا الأقدار إخراج محمود فتح الله. المأذون وصل يا جماعة. يا فين عروستنا يا أم أحلام؟ ايوه يا حاج. ايوه حاضر. ايه في ايه؟ انت مستعجل على ايه؟ مش لما العروسه تجهز؟ انا عارفه بس هي اتاخرت كده ليه؟ دي بقى لها 4 ساعات في اوضتها. شوفيها يا ام احلام، يلا يا ام العروسه، احسن العريس مستعجل. حاضر انا رايحه اهو. يلا يا بنات بسرعه يا بنات، كفايه كده، يلا شهلوا كل الوقت ده ولسه بتزوقوها. ايه ده يا طنط، اقفل الباب احسن الناس في الصاله عينيها هتطلع على العروسه. خلاص يا ماما، انا عارفه بس انتوا مستعجلين على ايه، بكره تعرفوا انت. ايوه والنبي يا احلام، فعلا البيت من غيرك مش هيبقى له حلو. ما هو البركه بقى في محمد اخويا يا ماما. محمد حسره، هو فين ده؟ حتى الواحد ناسي شكله. يعني طول الليل والنهار يا حبه عيني في شغله. ما هم الضباط شغلهم كده يا طنط، الله يكون في عونهم. القصد الله يكون في عون اللي معاهم، دول مهما كان لهم بيوت وعيال وكلهم محتاجينهم. انما نقول ايه بقى يا ولاد، رسالة ولازم يقدوها، رسالة قبل ما تكون وظيفة. الله بطلوا كلام بقى، هو ده وقته؟ يلا افتحوا المروحة، الجو نار والمكياج هيستحي يا ماما. يلا بقى خلاص شاهلوا يا ولاد، اما شوف بقى المعازيم برا في الصالة. ها يلا، وانتي احلام 5 دقايق بالكتير وتحصلين. حاضر. اخيرا حلمنا اتحقق واتخرجنا. انا بصراحة مش مصدق نفسي. ها، الاستاذ مجدي المحامي، يافطة كده عريضة، نقض وجواز وطلاق. ولا اقولك لا، خلاص انا اسف، بلاش الطلاق دي. طب ده النص الاولاني والنص التاني. النص التاني؟ ايوه انت قصدك النص التاني. ها أيوة. النص التاني بقى انت بقى نرفزتني. لا انا ما اقدرش انرفزك خالص. افتكرت، اكيد تقصدي نلحق نسجل اسامينا في نقابة المحامين. نعم هو ده اللي عندك. اه حاضر، ده بقى معناه يا استاذ انك انت من سكة وانا من سكة. لا تعال هنا، دي غلطة مطبعية يا ستي، غلطة مطبعية. خلاص انا قصدي نقابة الاحوال الشخصية. ايوه كده، يحيى الجبن. ايه ده، هو انت لسه نايم وحاطط ايدك على خدك؟ يا حول الله يا ربي، انت يا ابني دموعك على خدك ليه بس؟ كفلة الشر. لا يا ماما، مفيش حاجة، مفيش حاجة. أنا بس كنت يعني كنت إيه بس؟ هو يا ابني اللي خلقها، ما خلقش غيرها. جرى إيه يا ماجدي؟ ده نصيب يا ابني. طبعا نصيب يا أمي، نصيب، هي دي الكلمة اللي بتريح. يلا يا ابني يلا، بلاش شغل صغار، قوم البس عشان تروح تبارك لأم أحلام. دول مهما كانوا جيران والناس لبعضيها، أو حتى على الأقل تبارك لمحمد أخوها، ناسي إنه حبيبك وصاحبك. ماما لو سمحتي، أنا لا هبارك ولا هعمل أي حاجة، خلاص أنا مش عايز أشوف أي حد فيهم. هو حد كان عمل فيك حاجة يا ابني منهم؟ ولا حتى خبطت على باب البنت طلبت إيدها؟ أما مالكش حق يا مجدي، أقول لك على كيفك، أخد أنا إيمان أختك معايا واروح على راحتك يا ابني. لا لا لا لا، دي زعلة كبيرة قوي يا خالي. معقولة؟ معقولة تتأخر عليا في يوم زي ده؟ جرى ايه يا شباب؟ انت عايزني اتجوز بدالك ولا ايه؟ لا لا لا، مش الدرجة دي. انا خلاص سلمتك للناس الطيبين دول وعملت اللي عليا يا ابني. ده فتح في عينينا امين يا اخويا، ده انت راجل بتاع ربنا، علشان كده انا اخدت الاحلام بنتي من وشك من غير حتى ما اسال عليه. امال ده الجواب يبان من عنوانه. دي 10 سنين بينا في المصلحه يا حاج احمد يا اخويا، ربنا يديم المعروف يا سيدي. امال فين عروستنا ست الكل؟ ها اتاخرت كده ليه يا جماعه؟ الوقت ازف يا سيد احمد، هي فين العروسة؟ احنا ورانا اشغال ومستعجلين والله. يا سيدنا المأذون استنى شوية، ده حتى يكونوا جاهزون العشاء. اذا كانت المسألة كده يبقى في العجلة الندامة. الو يا مصر. ايوه معاكي مكتب مخدرات اسكندريه. اشاره مليني يا سيدي. ها، الرائد محمد الفضالي اجازه دوريه لمده 5 ايام. شكرا يا سيدي. ايوه ادخل. تمام يا محمد بيه، سعادة المدير وافق على 5 ايام اجازة لسيادتك. شكرا يا شويش محفوظ، يا وش الخير انت. دي الاجازة دي الواحد بيستناها من السنة للسنة. تروح وترجع بالسلامة يا بيه، بس اوعى تنسانا في كحك العروسة الهاني مختك. بطل رغي يا راجل عجوز، خلاص انا اتأخرت على الفرح، سيبني انزل. بقولك ايه، لما يجي النقيب انور من المعاينة سلم له الظرف ده ضروري يا عم محفوظ. مصباح، سرك كبير ملوش قرار. انت الوحيد اللي برتاح لك يا حسنين، عشان كده قلت لازم نعمله حساب كل حاجة. ها، ده بقى صنف جديد والعملية كبيرة والباشا نفسه نازل فيها. السلام، حد يصدق ان البضاعة تتخزن جنب الحكومة؟ عيني عينك كده. ما هو ده الامان يا علا، الحكومة دايما تدور على المستخبي. ده غير بقى ان صاحبنا كده خلاص تحت نظرنا في الرايحة وفي الجاية. تقصد الضابط محمد بتاع المخدرات؟ الله الله، سمي يا جدع لا يطلع لينا. انا عارف حاططنا ليه كده في دماغه. لا وايه بسبع ارواح. خلاص خلاص يا عم مصباح، ما هو بقى ابو نسب. نسبنا الحكومه وبقينا قرايب. لا وايه، الواد فتحي قيمه وسيمه وقايم بالدور صح. ما احنا كنا اولى بالسبوبه دي يا عم مصباح، مش كنا احنا اتجوزنا ونسبنا حضره الضابط؟ لا لا لا لا. فتحي برضو واد مرسوم وميكانيكي كلام، وهو ده بقى اللي بيسموه الجواز السياسي. ولا عادي وزبور. ومنه يبقى عينه على الضابط اخوها. لا وانت تصادق، ده غير انه حبيب الباشا الكبير. يعني احلام يا حبيبتي، اخوك اتاخر قوي. محاوله مش هيحضر كتاب اخته؟ لا يا فتحي يا ابني ما تشيلش همه، للغايب حجته معاه. اكيد عنده شغل. شغل ايه بس في يوم فرح اخته؟ معلش الله يكون في عونه. ايوه كده. لا اكيد محمد. يلا جهزي العشاء يا ام احلام. محمد وصل. السلام عليكم. الف مبروك محمد. ايه ده، ايه مالك، ايه اللي حصل؟ مفيش حاجة يا جماعة، مفيش حاجة. ايه ده، مجرد جرح بسيط. ايه في ايه جرح بسيط؟ وريني ده، الدم نازل من دماغك. جرى ايه يا كابتن محمد؟ معقولة كان عندك شغل دلوقتي وفي اجازتك كمان؟ طب اقعد اقعد واحكي لنا ايه بس اللي حصل. مفيش اي كلام الا لما تحضروا العشاء، ده انا ميت من الجوع. ابقى رئيس شؤون العاملين في المصلحة ولاقي كل التعيينات المؤقتة دي حواليا وانا اخر من يعلم. الحقيقة يا فندم الموضوع اتفضل يا فندي على مكتبك، وشرط التحية هتوصلك. جرى ايه يا امين يا اخويا؟ مالك شايل عبد القادر النهاردة؟ ده انا سامع زعيقك موصل لمكتبك. اهلا يا حاج احمد. اهلا اهلا يا ابو نسب. اعمل ايه بس يا راجل؟ هو انت خليت فيها ابو نسب بقى؟ ده انت اخدت بعضك ومشيت قبل حتى ما ينكتب الكتاب. ما هو انت عارف يا حاج احمد، الروماتيزم مبهدلني وملياش في السهر. المهم تكونوا مبسوطين. احنا مالنا ومال الساعة؟ صباحية مركة يا ست كل. اسكت بقى لحسن، انا معرفش انام طول الليل. صحيح يا فتحي، قولي انت كل شوية كنت بتصحى وتقوم زي ما تكون قلقان، في حاجة؟ ده انت مركزة معايا قوي. كل ما في موضوع حبيبتي اني ما كنتش مصدق، مش مصدق ان القمر الجميل ده بقى جنبي. الله، ايه ده؟ انت بتعمل ايه كده برضو؟ اللي معاه القمر يا استاذ فتحي يسيبه ويخرج؟ معقوله برضو تلبس وتخرج كده؟ مشوار يا روحي وراجع على طول. هقول يا فتحي، مشوار؟ مشوار ايه بس دلوقتي؟ مشوار ايه اللي يخليك تسيب عروستك في الصباحيه؟ معلش يا روحي، ده نص ساعه بس، نص ساعه وراجع على طول، ومعايا بقى احلى هديه لست الكل. فتحي نص ساعه. المفروض يعني اني انا اللي اجيلك لحد عندك اطمن عليك، ولا انت اخي اللي تجيلي؟ على الاقل تبارك لجواز اختي احلام. يا راجل دي الشقه قصاد الشقه. معلش يا كابتن محمد، عموما ده بيتك برضو. حلوه يا كابتن دي، انت شايفني يعني جايلك بشورت وفانيلا؟ هي دي الصداقه اللي بينا؟ اصلي كنت حاسس ان المساله وما فيها ان... اسمع يا مجدي، انت ما تقدمتش لينا رسمي علشان نرفضك وتزعل كده. احلام اختي وانا عارفها كويس، ليها دماغ لوحدها، دايما يا اخي بقى تحب تبص لفوق. عارف، عارف يا محمد انها دايما تبص لفوق، عارف ان عينيها دايما على الجاهز، ملهاش صبر للتفصيل، واول بدلة جاهزة شافتها في سكتها زاغت في عينيها حتى من قبل ما تقيسها. كل واحد بياخد نصيبه يا مجدي. اتفضل يا سيدي. اتفضل يا اخويا، اتفضل. يا سلام يا خال، اسمه ايه بس التعب ده كله؟ يا رئيس فتحي، وانا جبت لك يعني الديب من ديله ولا خلاص؟ علشان ما اتجوزت ما عدتش عايز حاجه من خالك. ربنا يكرمك. لا ازاي بقى، ده انت الخير والبركه يا عمو. بفوت عليا في الشغل، على الاقل تسال عليا. ده انت من يوم ما اتجوزت وبقالك شهر ما بتسالش. تسافر وتسيبنا يا مجدي يا ابني؟ غصب عني يا امي. عندك حل تاني يا امي؟ اه يا سي مجدي، وعلى الاقل قلبك يبطل يدق، او يمكن عايزه يتوه زي ما غيرك تاه. لا يا طمني، طمني قوي، ده كفاية معرض العربيات اللي عند جوزها، ده غير الشقق اللي بسم الله ما شاء الله على البحر طلع، كل دول مش هيخلوها تتوه ابدا، غيرها بقى تايه مع انه عارف سكته. بابا فتح باب العربية ونادي الجهاز يصرخ في الشوارع ويقول لي ايه، توبة اركب لما هاجي بعربيتك تاني. عنده حق والله يا حبيبتي، عنده حق. اذا كنت انا ذات نفسي بخاف اركب معاكي. انت ناسي يا خضار السوق اللي لميتيه فوق العربيه وجريتي بيه، ولما شفتك اتخضيت افتكرت ان انت اشتريتي السوق كله. اعمل ايه بس يا فتحي، عربيه الخضار هي اللي طلعت لي مره واحده كده، ما تفهمش ليه. سلام سلام يا حبيبي. انا حاسه اني عايشه في هنا، طايره طايره في السماء. اكيد ربنا بيحبني قوي علشان بعتك ليا، عشان كده اول ما شفتك من غير ما تردد اخترتيني على طول. ايه يا انور عملت ايه؟ ايه الاخبار؟ بالراحة عليا يا محمد بيه، بالراحة عليا. اولا الشقة اللي كانت البضاعة هتتخزن فيها كانت على نص الشارع اللي ساكن فيه سعادتك. اولاد الايه؟ جنب كده عيني عينك. وطبعا قالوا يخلصوا مني بالمرة. طب معرفتش متأجرة ولا تمليك؟ دي متأجرة مفروش لمدة شهر، ومدفوع فيها تأمين كمان، وهي باسم فؤاد الصاوي. فؤاد الصاوي، ما سمعتش عنه قبل كده. لا ابدا، يمكن يكون اسم مستعار او جديد في الكار. والاحتمال الاول هو الارجح، لانه مش ممكن يقوم بعملية كبيرة زي دي وجه جديد، مش ممكن. طب البضاعة، البضاعة راحت فين؟ ازاي تفلت بايدينا بس؟ لا لا لا لا، اطمن يا باشا اطمن. في واحد منهم قدرنا نرصد تحركاته، اللي ساعدتك شفته تحت البيت، وعرفنا عنوانه وخط سيره. هي مسألة وقت وحيكون في ايدينا. خلاص بقى، خلاص بقى يا احلام، ابقى اجيب لك عقد تاني بدل. يلا ده فيه فصوص الماز ويساوي كتير قوي. معقول معقول يبيع كده على الارض؟ انت نسوي انه من ضمن الشبكة بتاعتي كمان يا فتحي. يا بنتي يا حبيبتي افتكري، مش يمكن نسيتيه في العريش؟ فكري. والله ما انا عارف لزومها ايه، بس الشحطاطة دي يا ولاد في العريش ومصر وهنا وهناك. خف شوية يا احلام يا بنتي، انت ناسي انك حامل ولا ايه؟ الله، جرى ايه بس يا بابا؟ ده انا ما بصدق اروح العريش علشان اريح اعصابي في الشاليه بتاعي. خلاص بقى بتاعك ولا بترمي لقدام؟ وبعدين يا فتحي انت مش وعدتني يا حبيبي انك هتكتبه باسمي. ياه، ده الوقت بيجري. يلا احلام نروح نستريح من السفر شويه. ما تنساش يا عمي الشنط دي، خليها معاك لحد ما ابعت لك السواق ياخدهم. عناية. بيقول كمان يا ماما في الجواب انه هيحول مبلغ كبير قوي باسمك في البنك. يا حبيبي يا مجدي يا ابني، مش ناس امه، ربنا يعينه على غربته. ده حظه من السماء يا ماما، لقى شغل وايه في شركة كبيرة قوي هناك ومبسوط جدا فيها. ابن حلال ويستاهل كل خير. بس يا عم مصباح، انت بتكلم واحد هندي؟ معقول البضاعة تكون متخزنة وفي بيت الضابط؟ معقول الكلام ده؟ مش معقول ليه يا عادي حسنين، ما هي كده في الامان. مش بقولك الواد فتحي ده ما جابتوش ولادة؟ لا، وايه شايلهم امانة في الشنط عند ابو الضابط كمان. عجيب. واحد جاي جاي مظبوط سلسة فتحي. خليهم اتنين يا عنتر. ماشي عم الكل، عندك اتنين سلف البنت احلام. زي ما قلت لك كده يا ابو جاسر، تروح للشيخ وتفهمه على الطلبية الجديدة، اصل الباشا مشتاق قوي. على جد الجول يا سيد فتحي، بس راح يسيلي سيارة عمولة. اكلم الباشا. ومش كثارة فيك يا ابو جاسر، بس المهم تخدم في الطلبية دي، وما تنساش تبقى تخنصر في العينة. طبعا انت فاهم. جاي على مية بيضة الحبايبنا علاوة. الوقت مر سريع ولازم اغادر هالمكان هالحين. وعلى فكرة معرض السيارات هذا ما بنتقابل فيه بعد اليوم. انت قايم ليه؟ الشاي لسه ما جايش. حياك الله، نشربه في صحة العملية. يظهر يا ستي ان الاكل ما عجبوش. الحمد لله. ما هو لو كان عجبك كنا شفناك على طول، بدل ما احنا بنشحتك كده يا محمد. كده برضه يا محمد. الظاهر بقى كلام فتحي مظبوط. لا بقول لك يا فتحي، ما توقعنيش باحلام اختي، احسن ما خلصت منها اخويا. خلاص يا احلام براءة. حبيبتي اعملي لنا كوبايتين شاي وهيتعوض حاجة يعني. ايه يا محمد بيه، مالك مالك يعني مش في الفورمة اليومين دول؟ ما انت عارف فتحي الشغل مش مخليني حتى اعرف كلهم على بعضها. صحيح. ايه اخبار الجماعة بتوع الشقة المفروشة اللي على ناصيه بيتكم دي؟ ما هو ده الموضوع المعقد اللي شاغل كل وقتي. الحمد لله قدرنا اخيرا نمسك الخيط. ايه طمني. اصل الواحد بيحب المغامرات دي قوي. خلاص يا سيدي تعال اشتغل معانا ونعمل لك مكافأة كمان. بس ما قلتليش مسكت الخيط ازاي؟ دي فعلا حاجة تحير. مش كده برضو؟ والله يا فتحي ما كدبش عليك، كنا حاطين عيننا على واحد منهم من فترة. والحمد لله قدرنا نمسكه عند مدخل الحريش. برافو. ونقطة المرابة بتاعتنا اللي عاملينها هناك قامت بالواجب معاه. العريش. شارع عن البني آدم ده يروح العريش من أصله يا باشا؟ ده مهما كان حسنين الراجل بتاعنا برضو، ومش ممكن يكح بأي كلمة مع البوليس. ما خلاص يا حبيبي، دول جندوه خلاص. ما المعنى ايه؟ يحفظوا معاه التحقيق ومسكين معاه كم تذكرة بودرة. لا لا لا يا باشا، ده واد عقر. حسنين خلاص بقى كارت محروق. معقولة يا باشا؟ وأول هام لازم نشوف له تصعيفة. طب وتاني هام يا باشا؟ تنساش انك انت بنختي زي ما الناس كلها عارفة. يعني مش عايزك تقفل الستارة كده بدري. عايزك تسبك الدور كويس. يعني مش عايزهم يحسوا باي حاجة وتزورني في المصلحة زي الاول. يعني مش عايز ابو نسب. ابو نسب. أيوة. يحس باي حاجة. مفهوم؟ مفهوم مفهوم يا باشا. الفندق اللي كان باسمك بلغ النكدة؟ ايوه ساعة الباشا انا. دي جريمة قتل باشا يا فندم، واول مرة تحصل هنا في الفندق حاجة زي كده. هي دي الشنطة اللي لقيتوها جنب جثة حسنين؟ ايوه فندم، كل حاجة في مكانها، والبوليس معين على الغرفة حارس زي ما سيادتك شايف. حضرت لنا كشف الاسماء النزلاء؟ ايوه يا باشا اتفضل. دسوقي عبد الكريم، حسام عبد الله، اشرف موافي، جاسم رماح المساعيدي. مين جاسم رماح ده؟ ده سيادتك تاجر من العريش، كل فترة والتانية ينزل عندنا هنا في اسكندرية. ومفيش حد من النزلاء كان ليه علاقة بالقتيل؟ لا يا فندم، بس سيادتك كان في واحد كده جه سأل عليه وما غابش عنده. مين هو؟ مين؟ اسمه معايا يا فندم في ورقة اهي. اسمه فؤاد الصاوي. فؤاد الصاوي؟ مش ممكن. يعني ايه هدوم حريمي؟ انتم اكيد ما فتشتوش كويس. ابدا يا محمد بيه، ابدا يا فندم. زي سيادتك ما انت شايف مفيش اي اثر للمخدرات، مجرد شنطه سفر عاديه كلها هدوم حريمي عقد. يعني ايه؟ انا كنت واثق من حسنين وخلاص العمليه كانت هتخلص. لا لا لا، ده في خدعه يا انور، اكيد في حاجه غلط. دول قتلوه قبل الميعاد اللي كانوا واخده معانا في الفندق. طب بس مين اللي قال لهم على الميعاد ده؟ مين؟ كان لازم تعرفني يا باشا، كان لازم تعرفني ان الشنطة اللي معايا دي بتاعتي. معناه ايه تتفق مع حسنين انه واخدها من البيت من عندي نسايب من ورايا؟ ها؟ ده ربنا ستر انه ما اخدش الشنطة التانية. كان يبقى الوضع ايه بقى لمؤاخذة؟ ها؟ انت مش مستأمني ولا ايه يا باشا؟ ايه دا يا ابن اختي، كان لازم اعمل كده، لازم الاختبار ده علشان نشوف ميته. لو بلغ ساعتها نعرف انهم جندوه. طب فهمني بقى، خليتني اقتله ليه؟ ها؟ انا لو اعرف ان الموضوع كده ما كنتش لعبت معاكم من اصله. فتحي صوتك بدا يعلى، الظهر بدات تنسى الخير اللي انا معيشك فيه. ما هو كله اكسسوار للمسرحيه يا باشا، ولما تقفل الستاره كله على المخازن على طول يا باشا. ده انت قدمت رقبتي ليهم، اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ كلب وراح ومفيش حاجه حصلت. ركز معانا بس في اللي جاي، ركز في التقيل. والله عظيم يا مجدي، اوعي زين. لا ولسه لما المناقصه ترسى علينا كمان، الشركه هتكسب كتير جدا من ورا العمليه دي يا فندم. عادي فراسه هدير يا مجدي، اول ما شفتك خدتك تشتغل معي هنا في العقود، كنت حاسه كتير انك هتحمل المسؤوليات، والحمد لله. اوعي زين، الشركه حققت ارباح بفضل الله وبمجهودك يا مجدي. والفضل برضو اللي حكمة إدارة سيادتك للشركة يا فندم. مجدي أرجوك بلا كلمة فندم، هذه حكيت معك كتير، لا تقول هالكلمة. ما هو حضرتك برضو صاحبة الشركة، وأنا يعني مجرد موظف فيها، لازم الاحترام. ده غير إن سيادتك ليك الفضل في حاجات كتير. مجدي ما أحب أسمع هذا الكلام، لولاك ما رجعت لي ثروتي اللي كانت عضيها بعد المرحوم والدي. وجودك هنا في الكويت كان السبب في إني أخرج نفسي من سنين الحداد اللي كنت عايشاها. خلاص يا ستي، كل ده عشان الكلمة دي؟ طب خلاص، سماح المرة دي يا أخت هدير. مجدي ما أحب أسمع كلمة أخت هادي، اتفقنا مجدي؟ فتحي، كل يوم سفر وشغل سفر وشغل. انت ليه مش حاسس بيا؟ انا خلاص بقيت زي اي كرسي سايبه هنا في البيت، وحتى كمان هامله ومش بتقعد عليه. يا ماما ده شغل شغل، فلوس. عارفه يعني ايه فلوس؟ ده السحر اللي زغلل عينيكي اول ما شفتيني. دي نعمة يا أحلام يا روحي، وبلاش زن كتير عشان تزول من وشك. كل ساعة والتانية تقول أنا مسافر مسافر مسافر لما زهقت. يا بنتي بلاش جنان، ده أنت عايشة في نعيم، شاليه وعربية ومجوهرات، عايزة إيه تاني؟ عايزاك يا فتحي، عايزاك، عايزة فتحي يرجع لي، فتحي بتاع زمان. بتاع زمان؟ طيب أنا نازل أدور لك عليه. يعني التسليم هيكون هنا في اسكندرية؟ عين عينك كده يا باشا. ايوه يا اخي، واسمع اللي بقولك عليه، انت من النجمة هتسافر على ايطاليا. تتفق هناك مع الخواجة خريستو على الطلبية الجديدة. تحدد معاه العربون، ترجع بعدها على عريش طوالك، ونتقابل في الشاليه اللي انا مأجرهولك. ايوه، وما تنساش الميعاد دلوقتي، لازم نسلم في الوقت المظبوط. عارف يا باشا، في ميعاد النوى، فاهم وحافظ يا باشا. السكر اترفع عليها قوي قوي، ده حتى الدكتور قال لها تاخد 8 شرط انسولين مره واحده. كل ده حصل لماما في الاسبوع اللي قعدته مأموريه في القاهره. ما انا لسه يا دوب سائل عليك، قالوا لي لسه راجع من المأموريه دلوقتي. قلت افوت عليك هنا في مكتبك قبل ما تروح البيت، وهو بالمره نروح سوا للدكتور ونحدد معاه ميعاد تاني لامك. ادخل. تمام يا فندم، النيابة طلب الأحراز اللي عند سيادتك بتوع القضية 556. تعال يا شوش استلمهم على الدفتر أهم. إيه ده يا محمد يا ابني؟ ما هما دول اللي كانوا في الشنطة اللي لقوها مع جثة حسنين في الفندق يا حاج، زي ما حكيت لك. وريني العقد ده كده. يا سبحان الله، زي ما يكون فولة واتقسمت اتنين من عقد أحلام أختك اللي فتح جابه لها في شبكتها وراح منها. بتقول ايه يا حاج؟ وضح كلامك. عقد ايه؟ وايه الموضوع ده؟ انت متأكد؟ الا متأكد، ده العقد انا شاريه بنفسي يا ابني، ولا جايز يكون اخوه، الله اعلم. والحمد لله قدرنا نمسكه عند مدخل العريش. هايل هايل. ولما انتوا جنتوه محمد بيه، ما دلش على الناس اللي شغال معاهم؟ اصل الناس دي تبيع اهاليها. او يمكن تكونوا لقيتم معاه حاجة لما مسكتوه هو خارج من العريش. ايه اللي عرفك انه اتمسك وهو خارج من العريش؟ ما يكونش مكشوف عنك الحجاب يا فتحي؟ اوه مالك يا محمد، رحت فين يا ابني؟ من ساعتها بقول لك يلا نلحق الدكتور عشان نلحق والدتك، يلا نلحق الدكتور عشان نلحق والدتك، وانت ولا انت هنا. يلا يلا يلا حاج يلا. يا بابا انا ما عدتش طايع اسمع سيرته خالص. على طول سيبني شويه يقول لي رايح مصر، وشويه ايطاليا، وشويه العريش، خلاص زهقت. عيب يا احلام يا بنتي، ده مهما كان برضو جوزك وشغله عايز كده، وكمان بلاش الزعل ده مش كويس عليكي. انت ناسي انك حامل. انا مش عايزه ادوشكم يا بابا، انا جايه بس اطمن على ماما وماشيه على طول. مالكيش دعوه بيا، اهم حاجه شوف انت صحتك ومصالحك. اهي يا ست امك دايما اعصابها تعبانة ومش عايزة تسمع اي نصيحة. خلاص يا جماعة تاهت بالامور. ايه رأيكم نروح كلنا كده هو يومين العريس، على الاقل ماما تهدي اعصابها هناك وتغير جو، وهي فرصة فتحي مسافر وانا قاعدة هنا لوحدي. والحمد لله ان انا خدت من وراها المفاتيح وطلعت عليها. يوه وليه كده يا بنتي؟ الله بعدين يزعل ولا حاجه؟ يزعل والله. اهو محمد جه. جيت في وقتك يا سيدي. ازيك يا احلام؟ اهلا. ايه متجمعين عند النبي عليه الصلاه والسلام؟ عليه الصلاه والسلام. اسمع يا سيدي، احنا اتفقنا نطلع كلنا رحله كده للعريس في الشاليه عندي هناك. وفتحي فين؟ مسافر بره. خلاص يا ستي اطلع انا معاكم، وفرصه بقى اغير جو انا كمان. يا سلام اهو ده الكلام. خبر يا ولاد، اما كان حته مشوار. بس ايه رايك بقى في الشاليه بتاعي؟ ما تعالي معايا شوفي كده. بصي هنا حلوه قوي. بصي بصي بصي الكورنر ده تحفه صح؟ حلو. شوفي شويه البان الهوا دول. يا حبيبتي ايه رايك بقى يا بابا؟ حلو يا بنتي. انا خلاص بعد المشوار والعشوه الثقيله دي مش قادر اطلب طولي. نقوم ننام يا جماعه فاكر. ومين سامعك يا بابا؟ ده احنا داخلين على نص الليل اهو، وبكره الظهر لازم اكون في الشغل. يهو هو انت لحقت يا ابني؟ ما انت قاعد ويانا، دي كلها ليلتين وماشيين كلنا. انتوا لسه هتتكلموا؟ اقوم انا انام بقى. فين يا بنت المنامه بتاعتك؟ معلش معلش يا بابا، الجناح اللي فوق لسه بنوضف فيه ومكركب على الاخر. شوف مفيش بقى غير اوضه واحده جاهزه، احنا ممكن نريح فيها كلنا. ما تعملوش حسابي، انا هنام على الكنبه الكبيره دي. كلكوا زي بعض الرجاله دول والله، عامل زي فتح جوزي بالظبط، ما يحللوش النوم غير على الكنبه اللي في الصاله دي. الساعة كام دلوقتي؟ ده لسه الجو بره ليل خالص. الحمد لله على سلامتك يا فؤاد. فؤاد مين الخبط بره ده؟ ما تفتح فؤاد، افتح يا جدع. فؤاد فؤاد يا الصاوي. فؤاد الصاوي؟ الحمد لله على السلامة يا مجدي يا ابني. الله يسلمك. كنت خايفة لا يجرالي حاجة قبل ما اشوفك. قطعة الغربة وايامها اللي بتفرق الاحباب. وبعدين بقى يا ست الكل، وبعدين ما انا رجعت اهو الحمد لله، وهيتلم الشمل من تاني. معلش يا سي مجدي معلش، برضو انت بقالك سنة غايب عننا كلنا. اعذرها يا اخي. احنا قلنا ان خبر الخطوبة بتاعتي ده هيفرحكم كلكم. انتوا هتقلبوها لي دراما ولا ايه؟ صحيح صحيح. قولي بقى هدير مش كده؟ احكيلي عملت ايه؟ ها عملت ايه معاها؟ احكيلي بقى يا اخي. شوف يا ست. وينك يا فتى؟ والله الحمد لله على سلامة. الله يسلمك. ايش الحكايه؟ الوليد الربيع نادى عليك في الشاليه ليله الخميس الماضي كالعاده، وانتظرناك. ايش الدعوه؟ نادى عليا؟ ايه ده، انا لسه جاي من السفر اول امبارح، ويا دوب قعدت ليله في اسكندريه وجيت على العريش هنا على طول. والله هذه قصه غريبه. ما كنت قاعد ومنور الشاليه زي عادتك، وهذه كلمه السر بوجودك؟ وفي الساعة المحددة لا ده عليك ربيع. لا لا لا لا لا لا لا ما حصلش. لا لا واحنا بنلعب ولا ايه؟ مش كنت بتاخدوا بالكم وتتاكدوا مين الموجود؟ سلامة عجلك يا ولدي سلامة عجلك، ما في حدا بيدخل الشريط غيرك. ايه ده؟ المهم انك تركز معنا بقاعة على وصول، والباشا هيتسلمها بنفسه. اخبار ابيض، مفيش غيرها. ايوه هي اللي عملتها. بس ازاي؟ ازاي ده المفتاح معايا؟ ازاي ده حصل؟ احنا في خطر والله يا ابو جاسر. تقصد البضاعة يا شيخ مساعد؟ لا لا والله البضاعة في امان، وزمان البحر مساويها وكل ايام وتوصل. وايش بتقصد يا شيخ؟ خبرني. الراجل هذا قرته محروق وشاعر انه بيلعب مع الباشا بتاعه، وهذا لعب تقيل، لعب تقيل في الظلام. والحل يا شيخ؟ ما في غير انه يلحق بحسنين. سيب المسألة هذا علي، بس اهم شيء نركز في معاد التسليم ويبقى يحلها بعد كده الحلال. اطمن يا ابو جاسر، النوه على وصول. مش ممكن، مش معقول يا محمد بيه. العقد والشاليه وكلمة السر اللي سمعتها، كل ده يأكد شكوك يا أنور. لو الكلام ده أكيد يبقى احنا قدرنا نكشف لغز قتل حسنين وعملية التهريب. فاضل بس نعرف مين هو الباشا. العملية طولت قوي يا أنور، لدرجة ان الإدارة في مصر كانت داسة ضابط المكافحة بين العصابة بتنكر بينهم وشغال معاهم من ساعتها. ده معناه ان احنا آخر من يعلم. ربنا يستر في تقرير السنة دي. انا عرفت كده ان في واحد من المباحث معاهم لما كنت في مصر، بس ده مش معناه عدم ثقة من الإدارة فينا ولا في مكتبنا. ما تنساش ان المصلحة واحدة. الو؟ ايوه عبد الستار، تقول ايه؟ خلاص خلاص مع السلامه. جهز القوه انور واتصل بسرعه بسلطات الجمرك في بورسعيد تجهز لنا نقطه مراقبه ثابته في عمق البحر في الكيلو 26. المرشد بتاع الاداره رفع مسرح العمليات وبلغ بميعاد التسليم. خير يا فندم؟ ايه اللي حصل؟ الجو بره زي ما انت شايف مقلوب، والريح شديده والبحر هايج. عارف ده معناه ايه؟ وانا جاهز يا فندم. مجدي، يا كان نفسي اشوفك من زمان. يا خبر، زي ما يكون حلم. حلم معقولة؟ انتي؟ هو انت احلام حقيقي. انا مش مصدق نفسي. الهانم هنا؟ مجدي، انا احلام يا مجدي، احلام. عارف انك احلام، والغريب انك لسه فاكراني. مجدي بتاع زمان لسه فاكرة الناس الغلابة اللي في البيت القديم ده. اسكت، يا ريتني ما خرجت منه. يا ريتني يا مجدي، على الاقل كنت لاقيه في نفسي. لاقيه في نفسك، والاهم من كده يا هاني انك لاقيه اللعبه بتاعتك اللي كنت بتلعبي وتتسلي بيها زي ما تحبي. مجدي انا، وطبعا الصغير لازم يكبر، ولما يكبر لعبه معاه بتكبر. يعني بدل العربيه الصغيره ام زنبلك تبقى شبح مثلا، تبقى شاليه على البحر. أرجوك أرجوك افهمني يا مجدي، أرجوك حاول تفهمني. أرجوكي أنت يا أحلام، أرجوكي أنت زي ما أنت شايفة إحنا على سلالم البيت، وكل واحد وله طريقه، وأظن أنت عارفة طريقك كويس. مجدي أنا نازلة. وأنا طالع طالع يا أحلام. زين يا أبو جاسر زين، شايف يا أبو جاسر؟ هذه إشارة جاية من المسجد البعيد. بعدها الكل الظهر الصوت. فعلا يا شيخ ساحل، مركب صيد محترمة، شايف الغواصين جاهزين مع سلطان، هدهم بيعوم وجايين لحيتنا. البضاعة يا شيخ شايف؟ والله زين زين زين زين. لازم يكون في تنسيق اكتر من كده. ما هو يا فندم المرشد هو اللي هيدي اشاره الهجوم لمحمد بيه، اول ما هيزعق ويقول مبروك يا شيخ القوه هتهجم على طول. شايف شايف انور العربيه اللي رايحه ناحيتهم على الشط دي بتدي اشاره ضوئيه اهي، دي بتقرب مننا. خد مكانك بسرعه يا انور. معقول ده عم امين، عم امين زميل بابا وخال فتحي. الله ايه اللي جابه هنا؟ متهيألي الغاز بدأت تتحل يا محمد بيه. شد بسرعة يا سلطان، اسحب علينا بسرعة. كله تمام يا شيخ مساعد، كله تمام يا ابو جاسر. جاهز برجال يا فتحي، ومعايا الباشا على بعد 50 متر هناك مستني في العربية. زين قلت المرة هذه زين زين. يلا يا رجال الهمة، يلا نحمل العربية. يا سلام يا شيخ الساعد، خلاص البضاعة كلها انسحبت من البحر. مبروك يا شيخ. مبروك يا شيخ. الله يبارك فيك. ايه اقصد يا فؤاد يا طاوي. محمد خذهم على العربيات يا انور، اقبض عليهم كلهم. الله يعطيكم العافية. خلاص خلاص يا ابو جاسر، اقصد يا سيادة المقدم. ايه الستارة هتنزل سيادة المقدم، وكلها دقايق والحدوتة تنتهي. بالاطلاع على أدلة الثبوت المرفقة بالمحضر وهي عبارة عن عدد 150 تربة حشيش، أمرنا نحن أمجد أبو النصر وكيل النائب العام بحبس المتهم فؤاد الصاوي علي والشهير بفتحي 4 أيام على ذمة القضية رقم 506 جنايات باب شرق، وذلك بتهمة قتل المجني عليه حسنين أبو الوفا حسنين عمدا مع سبق الإصرار، وكذلك الاشتراك بالاتجار في المواد المخدرة على أن يراعى تجديد حبسه في المواعيد المقررة. مظلوم يا بيه مظلوم. انا السبب، مش قادر ابص في عين احلام. انا السبب يا بابا، بس ده واجبي، ما كنتش اقدر اتخلى عنه. لا يا ابني، ده شغلك وواجبك. اذا كان في حد مذنب يبقى هو انا، انا اللي ما استفدتش من خبرة العمر الطويل. بس حاول ايه، لطفك يا رب، لطفك يا رب، ربنا يصبرك يا بنتي. مسكينة احلام، كل حي بياخد نصيبه، وهي لما يتحكم لها بالطلاق يمكن ده يخفف عن نفسيتها شوية. ودلوقتي يلا بينا يا حاج جامل مجدي، على الاقل نحضر كتب الكتاب قبل ما اروح شغلي. صحيح كل واحد بياخد نصيبه وعلى قد ضميره وعمله. كنتم مع أحلام في دنيا الأقدار. الهندسة الصوتية رضا الدفراوي، السيد زكريا. المخرج المساعد نادر عبد الغني. أحلام في دنيا الأقدار، محمد عبد السميع أبو النصر، محمود فتح الله.